إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس مبارك من دروس المنتقى. ضيف هذا الدرس هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من اجتزأ بتسليمة واحدة. عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى وسعد بن هشام عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو، ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد في هذه القصة: ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، ويرفع بها صوته حتى يوقظنا. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه حادثة تدل على أنواع من الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنوع وتره، سبق في هذا أحاديث كلها تدل على التوسعة في صلاة الليل، وأن المؤمن موسع له في صلاة الليل، وغالب وتره صلى الله عليه وسلم 11 يسلم من كل اثنتين، وربما أوتر ب13 يسلم من كل اثنتين، وربما أوتر ب7 يسردها ولا يجلس إلا في السابعة، وربما أوتر ب7 يجلس في السادسة ثم يتشهد الشهد الأول ثم يقوم ويأتي في السابعة، وربما أوتر ب9 يجلس في الثامنة ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. كل هذه أنواع من الوتر لا بأس بها، ويرفع صوته بالتسليمة يسمعهم إياها لعلها ليوقظ من حوله عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من هذا أنه لا يسلم الثانية، لأن التسليم ثابت عن صلى الله عليه وسلم، كان يسلم تسليمتين، لكن في بعض الأحيان يسمع يرفع صوته بالأولى ليسمعهم إياها، ولا يلزم من ذلك عدم إتيانه بالثانية. نعم. حفظكم الله، ما حكم سرد 11 ركعة واحدة بسلام واحد يا شيخ؟ هذا مو مشروع له الوتر، أو في صلاة الخوف عند شدة الخوف، صلاة الخوف ركعة عند شدة الخوف، أو في الوتر يوتر بواحدة مثل ما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم، الوتر ركعة من آخر الليل، أو يوتر بثلاث تسليمتين أو خمس بثلاث تسليمات أو سبع بأربع تسليمات وهكذا، يفرد الواحدة، هذا السنة، إفراد الواحدة هو الأفضل. سماحة الشيخ، بعض الأئمة يسرد 4 ركعات بتسليمة، هذا تركه أولى. النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، رواه البخاري ومسلم. يعني يسلم من كل ثنتين، هذا هو السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في كون السلام فرضا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وتحليلها التسليم. عن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخي مرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود، فصله شبابه عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب. هذا هو الصواب. نعم، هذا هو الصواب، أن إذا فرغ من التحيات يسلم ثم يقوم. قوله إذا فعلت هذا في جسم يقوم يعني بعد السلام. فالكلام مدرج يفسره الحديث المرفوع، النبي لما علمهم التحيات قال لهم صلى الله عليه وسلم بعد: ثم ليختر من يشدها أعجبه وليه فيدعو، ثم السلام بعد هذا. فالسلام بعد الدعاء. نعم. معنى يا شيخ تحليلها التسليم؟ الحديث الصحيح: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الصلاة يدخل فيها بالتكبير ويخرج يتحللها بالتسليم، هذه الصلاة النافلة والفريضة. أولها تحريم بتكبير وآخرها تحليل بتسليم. حفظكم الله سماحة الشيخ، في كون السلام فرضا هل يكفي لفظ السلام عليكم؟ الواجب ورحمة الله كما ثبت بالأحاديث الصحيحة، لأن الأحاديث فسر بعضها بعضا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله دبر كل صلاة عشرا، ويكبره عشرا، ويحمده عشرا. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقدها بيده، فتلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، وإذا آوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 مرة، فتلك 100 باللسان، 1000 في الميزان. رواه 5 وصححه الترمذي. وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الذكر عقب الصلاة والدعاء. أما الذكر فيستحب ما جاء في حديث ثوبان وابن الزبير والمغيرة بن شعبة إذا سلم من الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا ذكر ثوبان أنه يفعله بعد كل صلاة مكتوبة عليه الصلاة والسلام. بعد كل صلاة إذا سلم من الصلاة قال هذا الاستغفار بعد كل صلاة، لم يذكر فيها مكتوبة. بعد كل صلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض الناس يزيد فيها وتعاليت، وليست محفوظة الزيادة وتعاليت، إنما المحفوظ تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما تعاليت هذه محفوظة في أذكار الاستفتاح وجهت وجهي في قيام الليل، يقول في آخره تبارك وتعاليت. وأما في الذكر عقب الصلاة إذا سلم فيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا هو الأفضل. ثم يقول: لا إله كما في حديث ابن عباس كما في حديث المغيرة وابن الزبير: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا الذكر ثابت من حديث ابن الزبير عند مسلم، ومن حديث المغيرة عند الشيخين. هذا ينبغي المؤمن أن يحافظ على ذلك: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الإكرام، بعد كل فريضة. ثم يقول بعد هذا: لا إله إلا الله، إنكار إيمان بعدما توجه المأمومين. إذا قال اللهم أنت السلام ينصرف المأمومين ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من رآه ثلاثة، إن كان الله ثلاثة فهو حسن كما جاء في بعض الروايات. ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ويزيد الفجر والمغرب عشرة تسبيحات، عشرة تهليلات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء، عشر مرات في الفجر والمغرب بعد هذا الذكر. ويستحب أيضا يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير عشر مرات: سبحان الله عشرة، والحمد لله عشرة، والله أكبر عشرة. هذا فعله النبي بعض الأحيان، وعلم أصحابه يقول ذلك 33 وهو الأفضل والأكمل، 33 كما علم النبي أصحابه، الجميع 100 إلا واحدة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، هذه 99. ثم يقول 300: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الحديث أبي هريرة: إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل سبع البحر. هذا يدل على فضل هذا الذكر. وإن كمل المئة بقول الله أكبر فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي المؤمن أن يتحرى الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخمسة البارحة بعد السلام، ويسحب يقول بعد هذا آية الكرسي، يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم بعد كل فريضة، ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ويكررها ثلاثا بعد الفجر والمغرب، قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب، ويسحب يزيد الفجر والمغرب أيضا اللهم أجري من النار سبعة. نعم، وفق الله الجميع. اللهم أمين. سماحة الشيخ، الذكر الدعاء والذكر في الصلاة، الاستغفار قلتم ثلاثا، هل له زيادة في الاستغفار على ثلاث؟ نعم، هل له زيادة؟ لم يجد إلا ثلاث في الاستغفار بعد كل فريضة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا المحفوظ عن الرسول، ثم يقول بعدها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كلمة تبارك ما معناها، وهل هي خاصة بالله؟ يعني بلغ في البركة النهاية، خاص بالله جل وعلا. يا ذا الجلال والإكرام ما معناها سماحة الشيخ؟ العظمة والإكرام لأوليائه. سماحة الشيخ، استشكل على البعض استغفاره صلى الله عليه وسلم مع أنه مغفور له، فما الجواب في ذلك؟ مثل ما قال فلا أكون عبدا شكورا، الله أمر بالاستغفار، قال فاعلم أنه لا إله واستغفر لأنك، أمر بالاستغفار. هل هذا الحديث صحيح في قول لا إله إلا الله 10 مرات في المغرب والفجر؟ نعم، لا بأس به. لا بأس. أيضا الشيخ، سماحة الشيخ، دبر الصلاة هل المقصود بها قبل الصلاة أم بعدها؟ الذكر بعدها والدعاء قبلها، أما الذكر بعدها، واللهم أجري من النار بعدها في المغرب والفجر. نعم. سماحة الشيخ، نرجو شرح عبارة ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الغنى منك غنى، الغنى الجد الغنى والحظ، ما ينفعه من الله إلا من يغنيه الله، ما ينفعه غنى، ولا ينفع ذا الغنى منك يعني بدلا منك، الله الناس فقراء إلى الله جل وعلا. حفظكم الله، ما حكم الدعاء ورفع اليدين بعد الفريضة؟ غير مشروع، بدعة. ما هي الأوقات التي يتحرى فيها المسلم إجابة الدعوات فضيلة الشيخ؟ آخر الصلاة قبل أن يسلم، وفي السجود، وآخر نهار يوم الجمعة بعد العصر إذا جلس ينتظر الصلاة المغرب، وعند صعود المنبر يوم الجمعة الخطيب إلى أن يفرغ من الصلاة، وآخر الليل وجوف الليل الآخر، كلها أوقات إجابة. سماحة الشيخ حفظكم الله، ما الحكمة من الاستعاذة من الرد إلى أرض للعمر مع أنه كلما طال عمر الإنسان وحسن عمله صار أفضل؟ الحكمة في ذلك والله أعلم، أنه يشق على الناس وعلى نفسه أيضا، رد إلى أرض العمر يزحف، يشق على الناس الذهاب والمجيء إلى قضاء الحاجة والوضوء وغير ذلك، يشق على أهله ويشق على نفسه أيضا. حفظك الله، ما معنى جوف الليل سماحة الشيخ؟ وسط الليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الانحراف بعد السلام وقدر البث بينهما واستقبال المأمومين. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. رواه مسلم وأبو داود. وعن يزيد بن الأسود قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه، وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا، قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده، قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري، قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف. رواه أحمد. وفي رواية له أيضا أنه صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث، قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وعن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده ووضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. رواه أحمد والبخاري. كل هذه الحال تدل على أن السنة إذا سلم الإنسان من صلاته أن يستقبل المأموم وجهه. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، ثم يعطيهم وجهه ينصرف يعطي القبلة ظهره ويستقبل الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة للإمام، يستقبل الناس. وفيه من الفوائد ما جعل الله فيه من البركة، وأنه يتبرك بجسمه وعرقه وما يتقاطر من يديه من الوضوء، وأن الله جعل فيه بركة للأمة. وفيه أن من جوى الإمام يصلي يصلي معه لا يجلس، ولهذا أنكر على الرجلين قال: إذا آتيتما وأدركما المصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. وفيه التبرك بوضوء صلى الله عليه وسلم وشعاره كما تقدم، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، والله جعل فيه من البركة ما جعل عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في هذا الباب، باب الانحراف بعد السلام، ما الحكم لو بقي الإمام طويلا أو استمر جهة القبلة؟ مكروه، خلاف السنة، يكون قد خالف السنة. زال المطلوب استقبال القبلة في الصلاة وانتهت الصلاة، والسنة يقابل الناس ما يستدبرهم، الناس هنا يعطي الناس وجهه ويكلمهم. حفظكم الله سماحة الشيخ، في هذا الحديث روته عائشة مع أنها لا تحضر مصلى الرجال. شيخ شاهده في بيته. بيته على جنب المسجد، وبابه على المسجد. رضي الله عنها. هل هناك حكمة من الانتظار سماحة الشيخ؟ الانتظار أفضل، كون يكمل الذكر أفضل حتى لا يشغل عنها. قال المؤلف رحمه ابن عباس كان رفع صوت الذكر حين ينصرف الناس مكتوبة، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال. عن ابن مسعود قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وفي لفظ أكثر، وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أنس قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. رواه مسلم والنسائي. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وهذا يفيد لا ينبغي التكلف في هذا، وأن سنة الإمام ينصرف حيث شاء يمين أو شمال بعد فراغه من الصلاة، إذا قام إن شاء أخذ يمين وإن شاء أخذ شمال حسب المصلحة والحاجة التي تدعوه إلى ذلك، والنبي كان يفعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.